بين حلمته صحيح الشيء إذا خسرنا بنفهم وقتها قيمته. بقيت خايف وأنا لوحدي ووجعي قصادي مد الشوف كأني طفل في إيديكي سبتي في وسط الخوف بمر بعيني عالذكرى كأني فوق إزاز حافي ولسه كل ما اتصور بشوفك ماسكة في كتافي وهمشي لوحدي في الشارع واحسك طيف على البترين فارقتيني وخاصمني الليل وسابني وسط غنايا حزين والليل اللي انا دلوقتي بقيت عايشه لوحدي غير الليل اللي زمان انا عشته قصاد بابك اللي اتعود يبكي في حضنك من الدنيا دي دلوقتي بيبكي في حضن الدنيا على غيابك بقيت عايشه لوحدي غير الليل اللي زمان انا عشته وصاب بابك اللي تعود يبكي في حضنك من الدنيا دي دلوقتي بيبكي في حضن الدنيا على غير يطول الليل وانا مشتاق لحضن زمن وتنهيدي وخايف لو يفوت عمري ما موتش وراسي على ايدي ولسه بروح لكل مكان وبطلب قهوتين برضو انا قلبي عايش ازاي وطيفك لسه بيطردو بايب مكسور ومش هنكر يا عمري وارضي وبلادي ما في رجالة في الدنيا بيكسر هالفراق عادي والليل اللي انا دلوقتي بقيت عايشه لوحدي غير الليل اللي زمان انا عشته وصاب بابك اللي تعود يبكي في حضنك من الدنيا دي دلوقتي بيبكي في حضن الدنيا على غيابك كل الليل اللي انا دلوقتي بقيت عايشه لوحدي غير الليل اللي زمان انا عشته وصاب بابك اللي تعود يبكي في حضنك من الدنيا دي